بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا مؤجل عن درس الأمس، وهو معلوم عندكم ضمن سلسلة من الدروس تعالج الغضب. ولا شك أن الإسلام دين الأخلاق، فمن قواعد الإسلام العظام أنه جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا لفظ البخاري: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا شك أن الغضب من الشيطان، وأنها جمرة يلقيها في قلب ابن آدم، فإذا ثار فقد عقله وانطلق لسانه، فربما خرج منه ما لا يستطيع أن يصلحه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني كل مرة يقول كأنه مقتنع بهذه الوصية صغيرة، أوصني. قال: لا تغضب. ثم ردد عليه: أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أن أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك، كل ذلك يقول لا تغضب. وفي رواية في السلسلة الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بكلمات أعيش بهن. تصور، يريد كلمة يجعل حياته كلها عليها. قال: يا رسول الله أخبرني بكلمات. كم كلمة يريد؟ كم واحدة يريد؟ كثير. أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. يعني هذا الرجل كأنه جاء لعله كبير سن ما يستطيع يحفظ. قال: لا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. فردد ذلك، قال: اجتنب الغضب. هذا الرجل الصحابي الجليل طلب من الرسول وصية جامعة مانعة تبقى له طول حياته، يعني يصلح بها أمر الحياة وأمر ما بعد الحياة. فدله الرسول على هذه الجملة الوحيدة، قال: لا تغضب. ولذلك قال ابن رجب: فدل هذا الحديث على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. فمن ترك الغضب فقد اجتمع فيه الخير، ومن غضب فقد اجتمع فيه الشر. ولذلك من اجتمع فيه الخير في الدنيا مصيره في الآخرة الجنة. ولذلك روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. قال لا تغضب ولك الجنة. وهذا الرسول كان يخاطب الأمة كلها، يقول لكم لا تغضبوا ولكم الجنة، فإذا أردت الجنة لا تغضب. فالغضب يجمع الشر. وجه ذلك أن الإنسان إذا غضب فالغضب يملك عليه عقله، فيكون الغضب هو الآمر وهو الناهي. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما غضب ماذا فعل؟ ألقى الألواح فيها توجيهات الله عز وجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم قال الله ولما سكت عن موسى الغضب. من سكت؟ الغضب، أي كأن الغضب كان هو الذي يتكلم، هو الذي يقول. ولذلك الإنسان إذا ترك الغضب وجاهد نفسه ذهب عنه بالحال. ولذلك قال الله عز وجل والذين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا جاهد الإنسان نفسه وتصبر في ترك الغضب دخل في درجة المحسنين. قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ، والغيظ شدة الغضب، وكظمه تجرره والصبر عليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعدين والله يحب المحسنين. فلا يصل الإنسان إلى درجة الإحسان إلا إذا ترك الغضب. ولذلك إذا دخل الإنسان في درجة المحسنين ضاعف الله له الأجر. قال في ختام الآيات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. وفي حديث آخر ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله. فلما ضاعف الأجر دل على أن الأمر ليس بالهين، أمر شديد، ليس كل أحد يوفق لكظم غيظه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصراع يعني بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية من حديث أنس في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حجرا فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله إنهم يرفعون حجرا للشدة، يعني من منهم الشديد أكثر اللي يرفع الحجر يكون شدته أكثر. فقال الرسول أفلا أدلكم على من هو أشد منه، من يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله هذا فلان الصريع لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال أفلا أدلكم على من هو أشد منه، رجل ظلم من رجل. انظروا الآن، رجل ظلم من رجل فكظم غيظه فصرعه فصرع شيطانه وصرع شيطان صاحبه. هذا أشد الناس. وذلك الشديد من هو عندنا الآن في ديننا؟ الذي يصرع غضبه ليس بالمصارعة بالقوة العضلات، ولذلك هذا يدل على أن جهاد النفس أقوى من جهاد الناس ومقاومتهم. هذا هو الشديد. فالإنسان إذا عود نفسه وجاهد نفسه لا شك أنه سيتروض. لذلك في السير كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه أحد قال بارك الله فيك، ما يزيد على ذلك. فإذا أغضبه أحد قال بارك الله فيك، وكان عنده ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستقي عليها فرطمها في خدها فسالت عينها. قال فجاء الغلام فقلنا إن كان بابن عون شيء فسيكون اليوم، يعني إن كان سيغضب وغضبه يعني كذب الغضب ليس حقيقيا سيغضب اليوم. قال فما لبث أن نزل، فلما رأى الناقة قال سبحان الله، أفلا غير الوجه، بارك الله فيك، أخرج عني، اشهد أنه حر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. فالأمر ليس بالهين. ولذلك لما كان الغضب بهذه الدرجة كثرت طرق علاجه، وسأذكر لكم بعد ذلك هل الغضب قسم واحد أو لا. كثرت طرق علاج الغضب. الطرق التي دلت عليها السنة، أول أمر إذا تريد أن تكظم غيظك ماذا تفعل؟ قبل ذلك لا تغضب ولك الجنة، يعني تستحضر ما جاء من نصوص في فضل كظم الغيظ وترك الغضب. فالإنسان إذا غضب ثم تذكر لا تغضب ولك الجنة، أو أن الله سيدعوك على رؤوس الخلائق إذا تركت الغضب الآن، وأنت تقدر أن تغضب، لا شك أن الإنسان سيترك الغضب إن كان يريد الله والدار الآخرة، وكلنا ذلك. هذا الأمر الأول، استحضار ما جاء من نصوص في ترك الغضب. الأمر الثاني ما هو؟ الاستعاذة. يقول صحيح، ولكن قبل الاستعاذة السكوت. السكوت رقم اثنين، السكوت. السكوت أقوى من الاستعاذة. جاء في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الأمر الثاني، إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الثالث الاستعاذة. جاء في حديث أبي هريرة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن غضبه. وجاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صرت قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أمجنون أنا؟ وفي رواية هل ترى بي من جنون؟ وفي رواية قال ليس بي جنون. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا غضب واشتد غضبه إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن. ودليل هذا من القرآن قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا الحديث فيه قاعدة دعوية مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان ليس مهيئا لقبول الدعوة فالدعوة لا توجه له مباشرة، إنما تقال على مسامعه. فهنا هذا الرجل غضب واشتد غضبه، فالرسول من حكمته قال إني لا أعلم كلمة لو قالها. يخبر من الرسول هنا؟ الصحابة. من المراد؟ الرجل الغضبان. ولكن لو واجهه بهذا الكلام فقال للرسول هل ترى بي من جنوب؟ هذا مشكلة. رد على الرسول قوله. لذلك بعض الناس يغضب فيأتي رجل يشد عليه حتى يسب الدين، يسب الرب، يسب الرسول، تلجيه لذلك. هذا خطأ. إذا كان الإنسان في حال لا يتقبل الدعوة لا تدعوه. ليس كل واحد يدعى. الدعوة لها مكان وزمان صالح، لأن المقصود ليس إقامة الحجة، إنما المقصود رحمة الناس وتدليلهم على الخير. ولذلك في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. تقول الصحابة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كيف الوالد لما يعلم ولده؟ وكلكم يعرف قصة الأعرابي الذي دخل المسجد ثم جلس ثم قام فصلى ركعتين ثم قام فتبول في ناحية المسجد. في المسجد يقول قام له الصحابة فجعلوا يقعون فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تظلموه. في الرواية دعوه. وجاء في مثل هذا الحديث أن الصحابي لما رأى الحال من الصحابة هكذا قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. مشكلة. هكذا التعليم يكون. هذا الأمر كم لا في علاج الغضب؟ ثلاثة. أول استحضار ما جاء، كظم الغيظ. اثنين السكوت. ثلاثة الاستعاذة. أربعة الجلوس أو الاضطجاع. جاء في المسند وغيره من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس مجاهدة النفس في ترك الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه، يعني نفسه مندفعة يأتي يملكها بالقوة، وهذا لابد له من مجاهدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصراعة كل الصراعة، يعني المصارع كل المصارع، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. هذا المصارع الحقيقي. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس الوضوء، وحديثه ضعيف. جاء في المسند من حديث عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا لا شك أن معناه صحيح، ولكن إسناده ضعيف لا يصح. ونحن نتعبد لله بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يثبت الحديث الحكم المنبني عليه يسقط. ولكن دلت الأحاديث مجموعها أن الإنسان إذا غضب فكان في حال فليغير حاله، فيتغير عن حالة التي هو عليها ذهب عنه الغضب. فإذا استعاد تذكر أن هذا من الشيطان، وإذا سكت غير حاله، وإذا جلس أو اضطجع غير حاله، فإذا خرج يكون من باب أولى. إذا كان يجلس في وقت في مكانه فإذا خرج لن لا يقابل صاحبه ولا يراه، لا شك أن ذلك يجعله كاظما لغيظه. هذا ما يتعلق بالغضب وعلاجه. ولكن هل الغضب كله مذموم أو أنه ينقسم إلى قسمين؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غضب محمود، والغضب المحمود هو الذي يكون لله إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وهنا الغضب ينفع لأنه أوقع في الزجر. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. فإذا كان لأمر الله فهو محمود، فالرسول كان يغضب ولكن لا يقول إلا حقا، ولذلك كان من دعائه وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا عليه الصلاة والسلام. وأما القسم الثاني فهو مذموم، وهو ما كان للدنيا ولا ينفك، لا يكاد ينفك منه أحد. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه منه وأن يروض نفسه وأن يتصبر، لأن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعينه الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا سلبت الطريق أعانك الله عز وجل، فحصلت على الخير وكنت من المحسنين، ثم في الآخرة لا تغضب ولك الجنة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والرشاد والسداد. وهذا الأمر الناس يحتاجونه، والناس أحوج ما يكونون للعلم، خاصة في هذا الزمان حيث الفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أنه ما خلقت فتنة منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة إلا من أجل فتنة المسيح الدجال، وما ذرأ الله خلقا أشد فتنة من فتنة الدجال. فكل الفتن تمهيد لفتنة الدجال، والدجال أخبر الرسول أنه يخرج في حين إدبار من العلم وإقبال على الدنيا واختلاف ذات بين. فإذا تعلم الناس تحصنوا. ولذلك ما الذي ينجي الإنسان من الدجال في آخر الزمان؟ العلم، أن تكون حافظا للقرآن، تقرأ عليه سورة الكهف. وفي ذاك الزمان العلم صعب، لأن العلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. شو معنى وش الثوب؟ تطريط على الثوب، هذا معروف عند الحريم. يعني إذا لبسته التطريط هذا يذهب مع الزمان. هكذا الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك، ما يبقى شيء. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة راوي الحديث وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم سأله فأعرض، ثم سأله فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. لأن في ذاك الزمان الجهل كبير والعلم قليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن، الحديث الصحيح البخاري. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. لذلك قال كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا يعني كبير في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك وعن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام، عمر طويل لا تتعلم. فالإنسان يتسابقون في الآخرة في العلم وترفع درجاتهم بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والناس يحتاجون العلم، فعلى الإنسان أن يقدم ما يستطيع وأن يجاهد نفسه ويتعلم، لأن هذا هو الجهاد الحقيقي. ولذلك في صحيح الترغيب قال عليه الصلاة والسلام من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وصح عن ابن عباس أن الأزدي سأله عن الجهاد في سبيل الله فقال أفلا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قال قلت بلى. قال تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين، هذا هو الجهاد الحقيقي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا جهاد الحجة والبيان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. هل يكون لله، هل يكون بالصراخ؟ هنا حديث مهم جدا، يمشي يمشي انتهى الدرس. جاء في المسند وغيره ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله أن رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا في المعاصي، فكان العابد كلما نزل على المسرف وعظه. وهذا واجب ولا مش واجب؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، فكان يعظه. فنزل يوما فرآه على ذنب عظيم استعظمه فغضب فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأدخلته الجنة وأحبطت عملك وأدخلتك النار. يقول ابن رجب رحمه الله هذا الرجل غضب لله، ولا مش لله؟ لله، غضب لله، ولكن في بعض أحواله خرج عن قوله فتعلى على الله. فكيف بمن غضب لغير الله وقال على الله ما لا يجوز؟ مشكلة. فالغضب لابد أن تضبطه. وذلك قلت لكم في الحديث الرسول كان يدعو به وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الغضب لا يخرجك عن الحق، تقول حق ولكن تغضب، يعني يظهر الغضب بوجهك. وذلك الصحابة خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يوما وهم يتجادلون في القرآن، فخرج مغضبا كأنما فقي بوجهه حب الرمان من الغضب، فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ انظروا في الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. فالرسول كان يغضب ولكن لا يقول إلا حقا، يعني تعرف أنه غضب، هذا المقصود، يعرف أنك غاضب تعرض عنه، وقد ترفع صوتك في بعض الأحيان، ولكن ليس الغضب معناه الصراخ والعويل، ليس هذا معناه، إنما يعرف المتلقي أنك غضبان، قد يحمر وجهك قد يرتفع صوتك، ولكن لا تقول الحق ولا تنطق إلا بالحق. واضح؟ نعم شيخ. يعني يكتب غضبنا إذا كان لأمام المسلم، أما في الكافر يقول عزة على الأدلة العلمية عزة على الكافر. إذا كان غضبه يعني يقول بعض الناس في الكافر يصرخ يشتم ويظهر غضبه، أما في المسلم لا يلي، يستدل بالآية أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. لا شك أن المؤمن على المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، يعني جمل أليف إنسيقا ساق، ف ثم قال وإذا أنخته على صخرة استنخ. والله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. مطلوب العزة لا شك في الدين، ولكن هذا الذي قد يغضب ليس لله، إنما يغضب للدنيا، والغضب للدنيا كله مذموم سواء على الكافر أو على المسلم. نحن مأمورون بالقسط والعدل. الكافر لا يحب، الكافر لا يحب أبدا، إنما المحبة تكون للمؤمنين، الولاء يكون للمؤمنين، ولكن الكافر حقه أن تبروهم وتقسط إليهم، تعاملهم بالعدل وتحسن إليهم ما أحسنوا، لأنهم في بلدك مستأمنون مؤمنون ليسوا محاربين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.